الحمد لله الذي بيده وإليه، الحمد لله الذي إليه وحده المفزع عند الشدائد والمُلمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد الأرض والسماوات، وأشهد أن نبيَّنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه أفضلُ المخلوقات، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابِه إلى يوم الممات. يا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبتقواه يجعلُ الله لكم من كل ضيقٍ مخرجًا ومن كل همٍّ فرجًا. أيها المسلمون، يمرُّ الأفرادُ بكروبٍ وهموم، وتنزِلُ بالأمة محنٌ وغموم، وهكذا هي الحياةُ الدنيا، تمتزِجُ بالشِّدَّة والرخاء، والسرَّاء والضرَّاء، ولكن من الحقائق اليقينية أن المسلم في كل أحواله على خيرٍ عظيمٍ وأجرٍ جسيم. يقول ربنا جل وعلا: ولنبلوكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشِّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلواتٌ من ربِّهم ورحمة، وأولئك هم المُهتدون. ويقول سيِّدنا ونبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم مُسلِّيًا لأمَّته: عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له، رواه مسلم. وإن من والحقائق القرآنية والبشائر النبوية أن العاقبة الحسنة لأهل الإيمان، لأهل التوحيد والطاعة والإحسان. يقول ربنا جل وعلا: فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا، ولن يغلب عسرٌ يسرين. وما من عبدٍ موحِّدٍ يُصيبُه همٌّ إلا أعقبَه الله بفرجٍ وتخفيف، وتدارَكَه برحمتِه بصُنعٍ جليلٍ لطيف. يقول جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مُغاضِبًا فظنَّ أن لن نقدِرَ عليه، فنادى في الظُّلُمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكتبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. فيا أيها المؤمن، اعلم أن بعد الضيق تيسير، وأن بعد الكرب فرج. فرسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسرٌ يسرين. بل وهي عقيدةٌ راسخةٌ عند المتوكِّلين المُنقطِعين إلى ربِّهم، المُنكسِرين الخاضِعين لخالِقِهم. في الحديث: اسألوا الله من فضله فإن الله يحبُّ أن يُسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج من الله، رواه الترمذي. وبهذا المنهج زاول تلاميذ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، صحابته رضي الله عنهم، زاولوا هذه الحياة الدنيا بمنطلقٍ من هذا المنهج. وإن أعظم أسباب الفرج وأمتن مقومات اليسر اللجوء إلى الله سبحانه بالتوبة النصوح والرجوع الصادق إليه سبحانه بالتضرع والتذلل والطاعة والتقرب. يقول ربنا جل وعلا: وما أرسلنا في قرية من نبيٍ إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فالإقبال على الله جل وعلا وعلى مرضاته وتحقيق طاعته، والبعد عن مساخطه ومناهيه، هو الأساس المكين للخروج من الأزمات والخلاص من الشدائد في هذه الحياة الدنيا وبعد الممات. يقول ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى الأفراد والجماعات على الأمة الإسلامية جميعا أن يحسنوا الظن بربهم في السراء والضراء، وعند المصائب والبلواء، فمن فر إليه آواه، ومن التجأ إليه واستجار به أجاره، وكشف ضره وبلواه. قال بعض الصالحين: استأمل في كل بلية تطرقك حسن الظن بالله عز وجل، فيك ذلك أقرب بك إلى الفرج. فصمام الأمان عند الكروب والمصائب، وحبل النجاة عند المخاوف والخطوب، ليس هو الشأن البشري فيما يقومون به من أسباب، بل هو التحقق تحقيق التعبد لله جل وعلا، والتمسك بالعقيدة الصحيحة وحقائقها، وبالوحيين وتوجيههما. فمن سنة الله أنه يسوق للعباد الشدائد لتحملهم على التوبة والإنابة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قال: العذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. ولو أننا نقرأ كتاب ربنا كما كان صحابة الله صلى الله عليه وسلم يقرؤونه لجعل الله في حياتنا عجائب. فيا أهل الإسلام، تمر أمتكم بكروب شديدة ومصائب عظيمة، ألا وإنه لا كاشف لها ولا دافع، مهما ظن الخلق غير ذلك، لا كاشف إلا الرجوع إلى الصراط المستقيم وإصلاح الوضع بالإسلام وتعاليمه، إصلاح حياة المسلمين، إصلاح مجتمعات المسلمين بما يرجونه ويصبون إليه الإسلام وهدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فإذا لم تعالج الأمة وضعها المزري من منطلق أصولها على ضوء هدي دستورها، فمتى الرجوع والإصلاح يا ترى؟ فأحدثوا يا أمة الإسلام، أحدثوا يا أمة الإسلام توبة ومراجعة صادقة تنسفون بها بكل صدق كل المخالفات العقائدية التي تزاول في حياتكم. طهروا واقعكم من كل ما لا يتفق مع شرع ربكم. استجيبوا لربكم فيما يناديكم به: ألم آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ومتى حقق المسلمون ذلك على مستوى حكامهم ومحكوميهم وعلى شتى مناحي حياتهم؟ تبدلت أحوالهم رخاءً وعزًّا وصلاحًا لما عاين قوم يونس أسباب العذاب تحيط بهم. عندها جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرعوا واستكانوا إليه، فقال الله فيهم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة ومتعناهم إلى حين. فيا معاشر المسلمين، يعيش المسلمون في كثير من البلدان التي لا تخفى عليكم، يعيشون في شدة وكرب، من العيش، يقاسون ويلات من المصائب والإحن، ولا مخرج للمسلمين جميعا وهم تنذر بهم أسباب الخطر، لا مخرج لهم ولا مدفع إلا بالخضوع إلى الله وحده والانقياد لأمره والإنابة الصادقة إلى دينه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يقول ابن دقيق العيد معلقا على أمر النبي عليه وسلم بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقة عند الكسوف: الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف لاستدفاع البلاء والمحذور. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهي سنة لا تتبدل ووعد لا يتخلف من القوي القادر. اقتران الفرج بالكرب إذا اشتد وعظم وتناهى، متى أحدث العباد تعلقا بالله جل وعلا وانقطاعًا وتضرُّعًا إليه. والوقائع في حياة المسلمين قديمًا وحديثًا على مستوى الأفراد والدول أشهر من أن تُحصَر وأعظم من أن تُحصَى. قل الله يُنجِّيكم منها ومن كل كرب. إخوة الإسلام، إن من أعظم ما يُزيل الهم ويُفرِّج الكرب لزوم ذكر الله جل وعلا بلسان يواطئه القلب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعظم الذكر تلاوة كتاب الله جل وعلا، بتدبر وتمعن وتعقل، وإن مما يجلب الخيرات ويدفع البليات كثرة الاستغفار بلسان المقالي ولسان الحال، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، ومن لزم الصلاة والسلام على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والتسليم، جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وفتح عليه من الخيرات ما لم يكن على بال. فكيف إذا لزم سنته وهديه وسيرته؟ يا من وقع في غم وكرب وأصابه عظيم الخطب، تضرع إلى ربك، استسلم وانقطع إليه، وفوض الأمر إليه سبحانه. يحول الحال بيده أزمة الأمور، وهو القوي الكبير المتعال، وهو الذي يجعل العدو صديقا والصديق عدوا، ويجعل الرخاء سخاء ويجعل الشدة رخاء. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الكلمة بها تُحمل الأذهان وتُكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. ويقول تلميذه ابن القيم رحمه الله: هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك وركوب الأهوال. فقولوها وأكثروا من قولها بألسنتكم وقلوبكم، وصدقوا ذلك بواقع حياتكم، فرج الله همنا وهموم المسلمين، ونفس الله كربنا وكروب المؤمنين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أحمد ربي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أيها المسلمون، أعظم ما يدفع الله به الهموم ويكشف به الغموم التضرع إليه بخالص الدعاء باللسان والقلب، باللسان والقلب مع اليقين بالاستجابة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفي الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، رواه أحمد والترمذي. الله جل وعلا يقضي بشيء ويجعل له موانع بأن يقضي أن يدعو العبد فيكشف عنه القدر المعلق على الدعاء. وفي صحيح السنة أدعية خاصة بإزالة الكرب ورفع الهم وتيسير الأمور ندعو بها في مقامنا هذا. عسى الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم وعلى أمتنا بالاستجابة. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنه مجيد. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فاكشف همومنا وهموم المسلمين في كل مكان. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل على من تسلط علينا وعلى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. أنت رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام رحمةً تغنينا بها عمن سواك. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين في كل مكان رحمةً تغنينا بها عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدلٌ فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا والمسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا نشرك به شيئا. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين. اللهم بدل أحوال المسلمين إلى الرخاء والصلاح. اللهم بدل أحوالهم من الهم إلى الفرج. اللهم نفس كرباتهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم الأمن والأمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل مكان على الحق والهدى. اللهم اكبت أعداءنا وأعداء المسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا كبير يا متعال. اللهم عليك بكل عدو للمسلمين، اللهم عليك بكل عدو متربص بالمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ خادم الحرمين، اللهم اجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق خرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اصلح به احوالهم، اللهم احوالهم. اللهم احفظ جنودنا في كل مكان، اللهم احفظ جنودنا في كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لكل المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا ورسولِنا محمدٍ.